الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام على أفضل إنسان محمد عليه الصلاة وأتم السلام. أما بعد يا أحبابنا، أول نصاب التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار 5 أوسق، فمن كان عنده أقل من 5 أوسق من الزروع والتمر والزبيب فلا زكاة فيها. والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد 2 كفين معتدلتين، فيكون مجموع 5 أوسق 1200 مد، ويضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. فإذا حصد القمح مرتين في السنة، أي في سنة الزرع، وفي كل مرة كان ما حصده أقل من النصاب، لكن مجموع المحصود في المرتين في العام الواحد يبلغ النصاب، فعند ذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة، وليس له أن يقول إنه في كل مرة كان المحصول أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وذلك لأن مجموعهما في عام واحد يبلغ النصاب فوجب عليه الزكاة. وليعلم أنه لا يكمل جنس بجنس كالشعير مع الحنطة، فإذا حصد في عام واحد جنسين كقمح وشعير وكان كل منهما أقل من النصاب، لكن لو جمعا معا لبلغ النصاب، في هذه الحال لا زكاة عليه، لأن زكاة كل جنس تعتبر على حدة. أما لو كان زرع نوعين مختلفين من جنس واحد كنوعين من الشعير وكل نوع على حدة، كان لا يبلغ نصابا، أما المجموع فيبلغ، فهنا يجب عليه الزكاة لأنهما من جنس واحد وهو الشعير. وتجب الزكاة في التمر والزبيب ببدو الصلاح، بأن يبلغ حالة يقصد للأكل فيها، فلا زكاة في الحصر والبلح، فالإنسان إذا حصد الثمار قبل أن تبلغ الحالة التي تقصد فيها للأكل عادة لا يجب عليه أن يدفع الزكاة فيها، وذلك قبل أن يصير ثمر النخل رطبا وقبل أن يصير ثمر الكرم عنبا. أما لو بلغ بعض الثمر الحالة التي يقصد فيها للأكل وجبت الزكاة عند ذلك في الكل، حتى لو في حبة واحدة بدا الصلاح، فإنه عندئذ ينتظر حتى تصير تمرا أو زبيبا ليخرج الزكاة عنها، لأن الزكاة صارت واجبة فيها. وتجب الزكاة في الزروع عند اشتداد الحب، فلو حصد القمح قبل أن يشتد حبه فلا زكاة عند ذلك فيه. ويجب في التمر والزبيب والزروع العشر إن لم تسق بمؤنة، ونصفه أي نصف العشر إن سقيت بها. شرح ذلك أن الثمار والزروع إن سقيت بمؤنة أي بكلفة ففيها نصف العشر، أما إذا كانت تسقى بغير مؤنة كأن كانت تسقى بماء السماء فالزكاة فيها العشر. وليعلم أن ما زاد على النصاب في الزروع والزبيب والتمر ففيه الزكاة بقسطه مهما قل، ولا زكاة فيما دون النصاب إلا أن يتطوع، يعني أن ما كان من الحب والثمر دون النصاب لا تجب فيه الزكاة، لكنه يجوز أن يتطوع الشخص بدفع صدقة عما دون النصاب من باب التطوع لا من باب الوجوب، يعني يدفع هذا المال ونيته أنه صدقة تطوع ليس الصدقة الواجبة، خلافا لأبي حنيفة فإنه يوجب الزكاة في الزروع والثمار ولو كانت دون النصاب. ولا بد لصحة أداء الزكاة أن تكون نيته أن هذا المال الذي يدفعه يدفعه زكاة واجبة. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.